وأبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك. أبطل يا ربنا سحرا صامتا، أبطل يا ربنا حسدا صامتا، أبطل يا ربنا أثر عين عين عين عين عين صامت في الرأس وفي الجسد، أبطلها يا ربنا صامتة. اللهم أبطلها يا ربنا صامتة في الجسد، صامتة صامتة، خفية مخفية، خفية مخفية، قوية عظيمة، شديدة شديدة. أبطلها يا ربنا على الاكتئاب على الاكتئاب، على الضيق على الضيق، على العصبية على العصبية، وعلى الغضب الشديد على الانفعال وعلى الانفعال. اللهم أبطلها يا ربنا أسحارا عظيمة، أحسادا شديدة، وعيونا لامة. اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل يا ربنا أثرها، أحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، أخرج يا ربنا أصولها، يا ربنا انزع يا ربنا جذورها، أسحارا وأحسادا وعيونا يا ربنا صامتة صامتة صامتة صامتة صامتة صامتة في الجسد في الجسد، قوية عظيمة، خفية مخفية، خفية مخفية، خفية مخفية، خفية مخفية، عليها العهود والمواثيق ألا تظهر وألا تبطل، عليها العهود والمواثيق ألا تظهر وألا تبطل. اللهم يا ربنا أظهرها، اللهم بينها لنا يا ربنا، اللهم بينها لنا يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا. موروثة موروثة موروثة من الوالد، موروثة من الوالدة، موروثة من الوالد، موروثة من الوالدة، موروثة من الوالد، موروثة من الوالدة، مقترنة مقترنة، مقترنة مقترنة، مشتركة مشتركة بين الذرية والوالدة، بين الوالدين والذرية، مشتركة مشتركة بين أفراد العائلة، بين الإخوان والأخوات، بين الإخوان والأخوات، مشتركة مشتركة بين الوالدين والذرية، بين الإخوان والأخوات، بين الإخوان والأخوات، بين الإخوان والأخوات، مشتركة مشتركة مشتركة مشتركة، مقترنة مقترنة. اللهم يا ربنا أبطلها، أبطلها يا ربنا بحولك، أبطل يا ربنا سحرا صامتا يا ربنا، وحسدا صامتا، وآثر عين عين عين عين صامتا صامتا في الرأس وفي الجسد، في الرأس وفي الجسد. أبطلها يا واحد يا صمد، أبطلها يا واحد يا صمد، قوية عظيمة، ناغزة ناغزة، ناخرة ناخرة ناخرة. اللهم أبطلها يا ربنا طامعة طامعة، طاحنة طاحنة، أبطلها يا ربنا حسودة حقودة. اللهم أبطلها يا ربنا من الوالد والولد، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا من الحاضرين والغائبين، أبطلها يا ربنا من أهاليهم وذويهم، أبطلها يا ربنا قوية. اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا مؤثرة، مؤثرة ومعسرة، مؤثرة ومعسرة، أبطلها يا ربنا مؤثرة، أبطلها يا ربنا معسرة. اللهم أبطلها يا ربنا مربوطة ومعقودة، مربوطة ومعقودة. اللهم فكها يا ربنا مربوطة، اللهم انزعها يا ربنا معقودة، اللهم انزعها يا ربنا مثبتة، اللهم فكها يا ربنا مربوطة، اللهم احللها يا ربنا معقدة، اللهم احللها يا ربنا معقدة، أسحارا وأحسادا وعيونا، أسحارا وأحسادا وعيونا، فكها يا ربنا فكها، احل يا ربنا عقدها. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله من انس وجان، ابطله من انس وجان، ابطل يا ربنا سحر الشيطان، ابطل يا ربنا سحر الشياطين، ابطل يا ربنا سحر الشياطين، ابطل يا ربنا سحر من انس وجان، ابطل يا ربنا حسدا شديدا صامتا، ابطل يا ربنا سحرا صامتا، ابطل يا ربنا سحرا صامتا، ابطل يا ربنا سحرا صامتا، ابطل يا ربنا سحرا صامتا، ابطل يا ربنا سحرا صامتا، وحسد صامتة صامتة خفيا مخفية، عين عين عين عين عين عين عين صامتة في الجسد، عين عين عين عين تحجرت في الجسد، عين تصلبت في الجسد. اللهم أبطل أثرها يا ربنا بين الكتفين، اللهم أبطل يا ربنا أثرها بين الكتفين، بين الكتفين، وعلى الكتفين وعلى الكتفين يا ربنا، وخارقة اخترقت، اخترقت الظهر للصدر يا ربنا، في الصدر وفي القلب، في الصدر وفي القلب، على ضيق الصدر وعلى الخوف، خوف خوف خوف خوف، وعلى الخوف والهم والغم، وعلى الكرب الشديد. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، أسحارا عظيمة، إحسادا شديدة، وعيونا لامة، خفية صامتة. صامتة في الرأس وفي الجسد, في الرأس وفي الجسد, في الرأس وفي الجسد. ابطلها يا ربنا من البطن, ابطلها يا ربنا من الأحشاء, ابطلها يا ربنا من الأحشاء, ابطلها يا ربنا من الأمعاء. اللهم ابطلها يا ربنا, ابطلها يا ربنا, ابطلها يا ربنا من حاسد وحاقد, ابطلها يا ربنا من حاسد وحاقد. اللهم ابطلها يا ربنا واخرج يا ربنا, اخرج يا ربنا انفسا معها, اخرج يا ربنا انفسا معها, اخرج يا ربنا مسوسا معها, اخرج يا ربنا مسوسا معها, بها متعلقه, بها متعلقه, اخرج يا ربنا مسوسا معها, متعلقه, متعلقه بها متعلقه. اللهم اخرجها يا ربنا من الراس, اللهم اخرجها يا ربنا من الجسد. الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. الله اكبر. ابطلها يا ربنا على ضيق الصدر, ابطلها يا ربنا على ذهاب العقل والإدراك والذهن, ابطلها يا ربنا على الخمول والكسل, ابطلها يا ربنا تؤثر, تؤثر على الحظ والنصيب, على الحظ والنصيب, على الحظ والنصيب, تؤثر على الحظ, على الحظ, على الحظ والنصيب, تؤثر على الدراسة, تؤثر على الدراسة, تؤثر على الزواج, تؤثر على الزواج. اللهم ابطلها يا ربنا, ابطلها يا ربنا مهلكة, تهلك الجسد, تهلك الجسد وتدمره. اللهم ابطلها يا ربنا اسحارا عظيمة, احسادا شديدة. اللهم ابطلها يا ربنا, اللهم فكها يا ربنا, اللهم ابطلها يا ربنا, اللهم فكها يا ربنا, اللهم ابطلها يا ربنا من القلب ومن الصدر. يا ربنا ابطلها يا ربنا من الرأس ومن الظهر. اللهم ابطلها يا ربنا قوية عظيمة شديدة, ابطلها يا ربنا فكها, فكها يا ربنا من الأعصاب, فكها يا ربنا من العضلات, فكها يا ربنا من الدم, فكها يا ربنا من الدم, فكها يا ربنا من العضل, فكها يا ربنا من العظم, فكها يا ربنا من العصب. الله أكبر. بسم الله, بسم الله, ارقي الرأس والجسد, ارقي الروح والبدن. الله أكبر. بسم الله ارقي الحظ والنصيب, بسم الله ارقي الصدر والقلب, بسم الله, بسم الله. شرح الله صدره, ابطل يا ربنا ما ضيق الصدر, ابطل يا ربنا ما سبب الخوف, خوف, خوف, خوف, ذهب الخوف, ذهب الخوف, ذهب الخوف, ذهب الخوف. اذهب يا ربنا الخوف والقلق يا ربنا والأرق. اللهم اذهب يا ربنا القلق, اللهم اذهب يا ربنا التوتر والعصبية, اللهم اذهب يا ربنا الضر, اللهم اذهب يا ربنا الأرق, اللهم اذهب يا ربنا الضر. بسم الله, بسم الله, بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل, بطل ما كانوا يعملون بطل. اللهم ابطل يا ربنا, اللهم ابطل يا ربنا, اللهم ابطل يا ربنا, اللهم ابطل يا ربنا هذه الأسحار والأحساد والعيون, صامتة صامتة, خفية مخفية. اللهم فكها يا ربنا, اللهم فكها يا ربنا, اللهم احل يا ربنا اثرها, احل يا ربنا عقدها, اخرج يا ربنا اثرها, انزع يا ربنا مرابطها, انزع يا ربنا ما احكمت به, انزع يا ربنا ما ربطت به. الله اكبر. اللهم ابطل يا ربنا هذا الاثر, احل يا ربنا هذه العقد, فك المرابط يا واحد ويا صمد. الله اكبر. بسم الله, بسم الله, بسم الله الكافي, بسم الله الشافي, بسم الله المعافي. وبطل ما كانوا يعملون, ابطل يا ربنا هذا السحر, ابطل يا ربنا هذا الحسد, احل يا ربنا هذه العقد, وفك المرابط يا ربنا يا واحد يا صمد. بسم الله, بسم الله. اللهم ابطل هذا الحسد, اللهم ابطل هذا الحقد, اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر. بسم الله, بسم الله. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. اللهم يا ربنا تولى أمورنا واكشف كروبنا يا ربنا. اللهم ابطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا وحسدا خفيا مخفيا يا ربنا, وصامتا في الجسد, وصامتا في الرأس وفي الجسد, وصامتا في الرأس وفي الجسد. اثر على الرأس, اثر على الجسد. اللهم ابطل يا ربنا هذه العيون, ابطلها يا ربنا صامتة, ابطلها يا ربنا صامتة, ابطلها يا ربنا, ابطلها, ابطلها يا ربنا خفية مخفية. فكها يا ربنا, فكها, فابطل يا ربنا اثرها, احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، ابطلها يا ربنا منهم، ابطلها يا ربنا منهم، فكها يا ربنا منهم، اللهم اخرجها اسحارا عظيمه، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا احسادا شديده، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، عيونا نظرت فأثرت، ابطلها يا ربنا ابطلها، صامتة صامتة صامتة في الجسد، اللهم ابطلها يا ربنا ناغزة، اللهم ابطلها يا ربنا ناخرة ناخرة، ابطلها طاعنة، اللهم ابطلها يا ربنا طاعنة، اللهم ابطلها يا ربنا واخزة، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا قوية، اللهم ابطلها يا ربنا كاسرة حاطمة، عيون عيون عيون عيون صامتة في الجسد، ابطلها يا ربنا ابطلها، فابطلها يا ربنا على الجمال والكمال، على حسن الجسم والقامة، على القوة على القوة والحيوية والنشاط، على ما آتيت يا ربنا وأعطيت، اللهم أبطلها يا ربنا على الذكاء والعبقرية، على الذكاء والعبقرية، وعلى الهمة العالية، وعلى الأخلاق العالية، وعلى الأخلاق العظيمة، وإنك لعلى خلق عظيم، ذي قوة ذي قوة ذي قوة ذي قوة، ابطل يا ربنا حسدا حسدا وعيونا على قوة على قوة على قوة وحيوية ونشاط، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا صامتة، ابطلها يا ربنا صامتة، ابطلها يا ربنا خفية، ابطلها يا ربنا مخفية، اللهم اظهرها يا ربنا، بينها لنا يا ربنا، بينها لنا يا ربنا، ابطلها فينا يا ربنا، واخرجها منا يا ربنا، الله اكبر، بسم الله بسم الله بسم الله، يرقي الراس، بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي الراس، بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، الله أكبر الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اخرجها يا ربنا أسحارا، اخرجها يا ربنا أحسادا، اخرجها يا ربنا عيونا صامتة خفية مخفية، صامتة خفية مخفية، ابطلها يا ربنا واخرجها، ابطلها يا ربنا واخرجها، ابطلها يا ربنا واخرجها من الوالد والولد، اخرجها يا ربنا ابطلها، ابطلها يا ربنا من الجدة، ابطلها يا ربنا من الجد، ابطلها يا ربنا من الجدة، ابطلها يا ربنا من الوالد، ابطلها يا ربنا من الأم، ابطلها يا ربنا موروثة، ابطلها يا ربنا موروثة، ابطلها يا ربنا مشتركة بين أفراد العائلة، اللهم ابطلها خاصة، خاصة بها وبه به وبها، خاصة به وبها، خاصة به وبها، عين عين عين عين نظرت عليه وعليها، عين عين عين عين نظرت عليه وعليها، حسد حسد حسد فيه وفيها، ابطلها يا ربنا كلها، سحر تعرض له وتعرضت له، سحر عظيم تعرض له وتعرضت له، اكلته واكله، شربه وشربته، اللهم ابطله يا ربنا، دفن له ولها، اللهم ابطله يا ربنا، مشى عليه ومشت عليه، اللهم ابطل هذه الاسحار صامته، اللهم ابطلها يا ربنا خفية مخفية، الله اكبر، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا صامتة، ابطلها يا ربنا خفية، ابطلها يا ربنا مخفية، اللهم يا ربنا اظهرها لنا يا ربنا، بينها لنا يا ربنا، ولتستبين سبيل المجرمين، بينها لنا يا ربنا، بين لنا يا ربنا الأسحار، بين لنا يا ربنا الأحساد، بين لنا يا ربنا العيون وأصحابها، يا ربنا يا ربنا، اللهم بينها لنا يا ربنا، ابطلها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، افقها يا ربنا، مزقها يا ربنا، قطعها يا ربنا، اللهم مزقها يا ربنا، اللهم قطعها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله. ابطلها يا ربنا صامتا أسحارا وأحسادا وعيونا. اللهم ابطلها صامتا صامتا صامتا خفية مخفية صامتا صامتا صامتا خفية مخفية. ابطلها يا ربنا صامتا. اللهم فكها يا ربنا. اللهم احل يا ربنا هذه العقد. احلها يا ربنا متحجرة. احلها يا ربنا متيبسة. احلها يا ربنا. احلها يا ربنا صلبة. احلها يا ربنا. احلها يا ربنا. احلها يا ربنا يسر. اسهرها يا ربنا. احلها يا ربنا. فكها يا ربنا. اخرجها يا ربنا. اخرجها يا ربنا. اخرجها يا ربنا. اخرجها يا ربنا. اخرجها يا ربنا. اخرجها يا ربنا. اخرجها يا ربنا. اخرجها يا ربنا. اخرجها يا ربنا. وبطل ما كانوا يعملون. ابطلها يا ربنا اسحارا عظيما احسادا شديدا يا ربنا وعيونا صامتا صامتا. ابطلها يا ربنا صامتا. ابطلها يا ربنا صامتا. ابطلها يا ربنا صامتا. ابطلها يا ربنا صامتا. ابطلها يا ربنا صامتا. ابطلها يا ربنا صامتا. ابطلها يا ربنا صامتا. ابطلها يا ربنا صامتا. ابطلها يا ربنا صامتا اسحارا عظيما واحسادا شديدا واحسادا شديدا وعيونا اللامة من الاقارب من الاقارب من الاقارب من الاقارب من الاقارب من الاقارب والاباعد من الاقارب من الاقارب من الاقارب من الاقارب ومن الاباعد. ابطل يا ربنا اسحارهم. ابطل يا ربنا احسادهم. ابطل يا ربنا عيون فيهم ومنهم. اللهم ابطلها يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا صامتة صامتة صامتة في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد من الكتفين في الصدر في القلب في الصدر في الصدر في القلب في الرأس في الرأس في الرأس. أثرت على التفكير أثرت على التفكير أثرت على التفكير سببت سببت فكرا سلبية تفكيرا سلبية سببت تفكيرا سلبية سببت تفكيرا سلبية في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس. اللهم ابطلها يا ربنا. اللهم ابطلها من الرأس يا ربنا ومن الكتفين يا ربنا من القلب والصدر. اللهم ابطلها يا ربنا. ابطلها يا ربنا من القوة والحيوية والنشاط. اللهم ابطلها من الحظ من الحظ والنصيب من الحظ والنصيب من الحظ والنصيب من الحظ والنصيب. الله أكبر. اخرج يا ربنا موكلا بها اخرج يا ربنا موكلا بها مدسوسا في الجسد مدسوسا في الجسد مدسوسا في الجسد. اخرج يا ربنا موكلا بها مدسوسا في الجسد مدسوسا في الجسد. اخرج عدو الله اخرج عدو الله يا من سكنت في الراس يا من سكنت في الجسد. اخرج عدو الله اخرج عدو الله. الله اخرجي عدوة الله اخرج عدو الله اخرجي عدوة الله اخرجي عدوة الله اخرج عدو الله. يا من سكنت الرأس والجسد يا من كنت صامتا يا من كنت ساكتا يا من كنت صامتا. اخرج اخرجه يا ربنا. اخرج يا ربنا العدو اخرج يا ربنا الماكر اخرج يا ربنا الكائد اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا العاشق العاشق العاشقة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة. اللهم اخرج الظالمين اللهم اخرج الظالمين اللهم اخرج الظالمين. اللهم اخرج يا ربنا الموكل بالحسد بالحسد والسحر يا ربنا اخرجهم. اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا. اخرجوا يا اعداء الله يا من كنتم في الجسد ساكتين صامتين. اللهم اخرجهم يا ربنا يا من كنتم في الجسد مع الأسحار العظيمة الصامتة مع الأحساد العظيمة الصامتة مع العيون العظيمة الصامتة. اللهم أخرجهم يا ربنا أخرجهم من الرأس أخرجهم من الجسد. اللهم أخرجهم من الحظ والنصيب اللهم أخرجهم من الحظ والنصيب. اللهم أخرجهم يا ربنا أخرجهم من الدراسة والزواج من الدراسة والزواج أخرجهم من الدراسة أخرجهم من الدراسة من الدراسة والزواج من الدراسة والزواج من الدراسة والزواج. اخرجهم يا ربنا من الدراسة من الدراسة والزواج. اللهم اخرجهم يا ربنا اخرجوا بأمر الله وقوته وقدرته. اللهم اخرج يا ربنا خفيا مخفيا صامتا في الجسد في الجسد ثعبانا ثعبانا ثعبانا ثعبانا ثعبانا ثعبانة ثعبانة ثعبانة وحية حية حية حية حية حية حية حية حية حية حية حية حية حية ذئبا ذئبا ذئبا اخرج يا ربنا ذئبا وكلبا وقطا اخرجوا يا اعداء الله اخرج يا ربنا ماردا اخرج يا ربنا عفريتا اخرج يا ربنا ماردا الله اكبر اخرج يا ربنا ماردا اخرج يا ربنا عفريتا اخرج يا ربنا ماردا اخرج يا ربنا عفريتا اخرجوا يا اعداء الله اخرجوا يا من كنتم على على على الصامت من الاسحار والاحساد والعيون الله اكبر بسم الله بسم الله بسم الله عليكم اجمعين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اخرجهم يا ربنا بسم الله اخرجهم يا ربنا بسم الله بسم الله اخرجوا بامر الله اخرجوا بامر الله اخرجوا بامر الله اللهم اخرجهم يا ربنا اخرجوا بامر الله اخرجوا بامر الله اخرجوا بامر الله اخرجوا بامر الله اخرجوا بقدره الله اخرجوا بامر الله اخرجوا بقدره الله اخرجوا بامر الله اخرجوا بقدره الله اخرجوا بامر الله اخرجوا بقدرة الله اللهم اخرجهم من الأعصاب من الأعصاب من الأعصاب من الأعصاب من الأعصاب من الأعصاب ومن الدم من الدم من الدم من الدم اللهم اخرجهم يا ربنا للصدر مضيقين للصدر مضيقين اخرجهم يا ربنا للحظ منكسين للحظ منكسين للحظ منكسين اخرجوا يا اعداء الله اللهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا صامتين صامتين صامتين لا يتكلمون لا يتكلمون لا يتكلمون اخرجوا يا اعداء الله اخرجوا يا اعداء الله اخرجوا يا اعداء الله من اولياء الله الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله بسم الله اخرجهم يا ربنا قيئا اخرجهم يا ربنا غائطا وبولا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا عرقا وعلقا اللهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا من فروة الراس اخرجهم يا ربنا من الجلد من الجلد اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا من نبض القلب اخرجهم يا ربنا من نبض القلب اخرجهم يا ربنا من نبض القلب اخرجهم يا ربنا من نبض القلب اخرجهم يا ربنا من نبض القلب اخرجهم يا ربنا من نبض القلب اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا من الرئتين اخرجهم يا ربنا من الرئتين اخرجهم يا ربنا من الرئتين اخرجهم يا ربنا من الرئتين اخرجهم يا ربنا من الرئتين اخرجهم يا ربنا من الرئتين اخرجهم يا ربنا من البطن اخرجهم يا ربنا من البطن اخرجهم يا ربنا من البطن اخرجهم يا ربنا من البطن الله اكبر اخرجهم يا ربنا من البطن اخرجهم يا ربنا من البطن اخرجهم يا ربنا من الظهر اخرجهم يا ربنا من الظهر اخرجهم يا ربنا من الظهر اخرجهم يا ربنا من الاطراف اخرجهم يا ربنا من الاطراف اخرجهم يا ربنا من الاطراف اخرجهم يا ربنا من الاطراف اخرجهم يا ربنا من الاطراف اخرجهم يا ربنا من الاطراف اخرجهم يا ربنا من الاطراف اخرجهم يا ربنا من الاطراف اخرجهم يا ربنا من الاطراف اخرجهم يا ربنا من الاطراف اخرجهم يا ربنا من الاطراف اخرجهم يا ربنا من الاطراف اخرجهم يا ربنا من العروق اخرجهم يا ربنا من العروق اخرجهم يا ربنا من العروق اخرجوا يا صامتين في الراس وفي الجسد اخرجوا يا صامتين اخرجوا بامر الله يا ظالمين اخرجوا بقوه الله وقدرته اخرجوا بقوه الله وقدرته الله اكبر الله اكبر الله اكبر بسم الله بسم الله بسم الله اخرجهم يا ربنا صامتين صامتين ساكتين ظالمين طاغين باغين معتدين بسم الله بسم الله اللهم أبطل يا ربنا سحرا صامتا وحسدا صامتا وأثر عيون عيون عيون عيون صامتا صامتا صامتا خاملة في الجسد صامتا في الجسد خاملة خاملة خاملة خاملة خاملة خاملة خاملة بسم الله بسم الله خاملة خاملة عيون خاملة خاملة خاملة خاملة صامتا صامتا صامتا صامتا صامتا في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اللهم أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا الظالمين يا ربنا يا ربنا من أوليائك، من أوليائك، من أوليائك. أخرج يا ربنا الظالمين، أخرج يا ربنا الحاسدين، أخرج يا ربنا الحاقدين، أخرج يا ربنا الحاسدين، أخرج يا ربنا الحاسدين، أخرج يا ربنا الحاسدين، أخرج يا ربنا الحاقدين، أخرج يا ربنا الحاقدين، أخرج يا ربنا الحاقدين، أخرج يا ربنا الحاقدين، أخرج يا ربنا الحاقدين، أخرج يا ربنا الظالمين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أبطل يا ربنا سحرا صامتا وحسدا صامتا صامتا صامتا وعينا عينا في الجسد صامتا صامتا صامتا صامتا صامتا. اللهم أبطل أثرها، اللهم أبطل أثرها، اللهم أبطل أثرها، اللهم أبطل أثرها، اللهم أبطل أثرها. بسم الله اللهم أبطل أثرها. بسم الله اللهم أبطل أثرها. بسم الله اللهم أبطل أثرها. بسم الله اللهم أبطل أثرها. بسم الله اللهم أبطل أثرها. بسم الله اللهم أخرجها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله الله أكبر. واجعلنا من الماء كل شيء حي. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم أبطلها. أسحارا عظيمة، أحسادا شديدة، عيون عيون عيون صامتة صامتة في الجسد في الجسد في الرأس وفي الجسد، وعلى الحظ والنصيب، وعلى الحظ والنصيب. لا زواج لا زواج، لا دراسة لا دراسة، لا شهادة لا شهادة، لا وظيفة لا وظيفة، لا راتب لا راتب. يريدونه ويريدونها معطلين معطلين معطلين معطلين. اللهم يا ربنا عطل من عطلهم يا ربنا، عطل من عطلهم يا ربنا، من إنس وجان. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطل هذا الحسد، الحسد الحسد، والعين والعين والعين والعين والعين والعين. اللهم أخرجها اللهم أخرجها اللهم أخرجها. بسم الله لتستبين سبيل المجرمين. اللهم بينها يا ربنا أسحارا وأحسادا وعيونا صامتة صامتة صامتة. أظهرها لنا يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله. بينها لنا يا ربنا. بسم الله أخرجها الآن الآن الآن. بسم الله. اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا حسد، اخرجي يا حسد، اخرجي يا حسد. مكبلا للجسد مكبلا للجسد. اخرجي يا حسد، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين. مربوطة في الجسد مربوطة في الجسد. اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا حسد، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا حسد، اخرجي يا حسد، اخرجي يا حسد، اخرجي يا حسد، اخرجي يا سحر، اخرجي يا سحر، اخرجي يا سحر بأمر الله وقدرته. اخرجي يا سحر، اخرجي يا سحر، اخرجي يا حسد، اخرجي يا حسد، اخرجي يا حسد، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين. اللهم اخرجها كلها يا ربنا. اللهم بين لها بينها لنا يا ربنا صامتة صامتة صامتة صامتة صامتة. اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا. صامتة صامتة صامتة. يا الله يا الله يا الله. الآن الآن تتبين لنا يا ربنا، الآن تتكلم يا ربنا، الآن تخرج يا مولانا. بسم الله بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا قيئا وغائطا وبولا. اللهم أخرجها يا ربنا من الأطراف من الأطراف من الأطراف يا ربنا. أخرجها عرقا وعلقا. اللهم أخرجها مخاطع. اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها عند المنام واليقظة. اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا. ضيقت الصدر شتتت الأمر. اللهم أخرجها يا ربنا. سلبت العقل. اللهم أبطلها يا ربنا. أضعفت الجسد. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها. أضعفت أضعفت أضعفت. شوهت الجسد أضعفت الجسد. اللهم أبطلها يا ربنا. شتتت الفكر شتتت الفكر. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا. صرفت النوم صرفت النوم، صرفت النوم وجعلت أرقا وقلقا وتعبا ومرضا. اللهم أبطل أثرها من النفسية، من النفسية، من النفسية، من النفسية، من النفسية، من النفسية. أقلقت، أرقت، أقلقت، أرقت. اللهم أبطل أثرها، اللهم احل عقدها، اللهم أخرج يا ربنا داءها. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله. اللهم أبطل يا ربنا سحرا وحسدا وعينا. اللهم أبطل أثرها، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، اللهم أبطل أثرها. صامتة، صامتة، صامتة، صامتة، صامتة، صامتة، صامتة في الرأس وفي الجسد. صامتة، صامتة، صامتة، صامتة، صامتة، صامتة، صامتة، صامتة. اللهم أبطل أثرها، اللهم أبطل أثرها، اللهم أبطل أثرها، اللهم أبطل أثرها، اللهم أبطل أثرها، اللهم أبطل أثرها، اللهم أبطل أثرها. صامتة، صامتة، صامتة، صامتة، ساكتة، ساكتة، ساكتة. اللهم أبطل أثرها، اللهم أبطل أثرها، اللهم أبطل أثرها، اللهم أبطل أثرها. حارة، حارة، حارة، باردة، باردة، باردة، باردة، مخوفة، مخوفة، مفزعة، مفزعة، مقلقة، مقلقة للصدر، مضيقة، مضيقة، مضيقة، مضيقة للعقل، العقل. سالبة، سالبة، سالبة، سالبة، سالبة. وللجسد مسممة، مسممة، مسممة، مسممة للجسد، مسممة للجسد، مسممة للجسد، مسممة للجسد، مسممة للجسد. وللفكر مشتتة للفكر، مشتتة للفكر، مشتتة للفكر. اللهم أبطل أثرها. أخرجي عين، يا عين صامتة أخرجي بأمر الله. أخرجي حسدا صامتا أخرج بأمر الله. أخرجي سحرا صامتا أخرج، أخرج، أخرج. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون. ابطل يا ربنا هذه العين، ابطلها يا ربنا صامتة، ابطلها يا ربنا ساكتة، ابطلها يا ربنا مربوطة، ابطلها يا ربنا معقودة. ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطله يا ربنا مربوطة، ابطله يا ربنا مقيدة، ابطله يا ربنا مقيدة، ابطله يا ربنا ابطله. اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا. يا ربنا عقاده، فك يا ربنا مرابطه. أسحارا عظيمة وأحسادا شديدة وعيونا لامة وعيونا سالبة وعيونا سامة. اللهم ابطل أثرها يا ربنا، اللهم احل عقادها يا ربنا، اللهم فك مرابطها يا ربنا. بسم الله، بسم الله، يرقي العقل والإدراك والذهن. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. الله أكبر. أبطل أثرها يا ربنا. بسم الله، بسم الله. أخرجي يا عين، أخرجي يا سحر، أخرجي يا حسد. بسم الله، بسم الله، بسم الله. أخرجي يا شيطان، أخرجي يا شيطان، أخرجي يا شيطان. بسم الله، بسم الله، بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله. مبطل الأسحار. بسم الله، بسم الله، بسم الله. مبطل الأحساد والعيون. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطل يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم أبطل يا ربنا السحر. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. الله أكبر، بسم الله، اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل الحسد، اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل الحسد، اللهم أحل العقد، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، الله أكبر، بسم الله، اللهم يا ربنا ابطل يا ربنا السحر، اللهم ابطل يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم ابطل يا ربنا السحر، اللهم ابطل يا ربنا السحر، اللهم ابطل يا ربنا السحر، الله اكبر، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله، اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل الحسد، الحسد، الحسد، الحسد، الحسد، الحسد، الحسد، والعين، والعين، والعين، والعين، والعين، اخرجي بأمر الله، اخرجي عينا، اخرجي، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي بقوة الله، بقوة الله، بقوة الله، اللهم اخرجها، اخرجي عينا، اخرجي بأمر الله، اخرجي بقوة الله، اخرجي بقوة الله، اخرجي بقوة الله، اخرجي بأمر الله، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، اللهم اخرجها، اخرجها من القلب، من القلب والصدر، يا ربنا يا ربنا، من اليدين، من الرجلين، ومن الظهر، ومن الفكر، ومن العقل، اللهم اخرجها اسحارا، احسادا، عيونا، اسحارا، احسادا، عيونا، فاخرجها، اخرجها، اخرجها، فاخرجها، اخرجها، اخرجها، اخرجها، بسم الله، بسم الله، اخرجها، اخرجها، اسحارا، احسادا، احسادا، عيونا، اخرجها، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، هذا مغتسل بارد وشراب، وشراب، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، الله أكبر، اللهم أخرجها، أخرجها، أخرجها، أخرجها، أخرجها، أخرجها، أخرجها، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، بسم الله، بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر عظيم حسد شديد وعيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون صامتة صامتة صامتة عيون أحساد أحساد صامتة صامتة ساكتة ساكتة ساكتة صامتة صامتة ساكنة ساكنة ساكنة خاملة خاملة خاملة ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها اخرجها اخرجها فكها فكها حارة حارة حارة حارة باردة باردة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم ابطل اثرها اللهم ابطل اثرها اللهم ابطل اثرها اللهم ابطل اثرها اللهم ابطل اثرها اللهم اخرجها يا ربنا بسم الله بسم الله اللهم ابطل اثرها اللهم ابطل اثرها اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم ابطل اثرها اللهم ابطل اثرها اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا بسم الله بسم الله الكبير المتعال بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد حسد شديد حسد شديد وعيون عيون عيون عيون واسحار واسحار واسحار واسحار اللهم ابطلها اللهم ابطلها اللهم ابطلها اللهم ابطلها اللهم ابطلها اللهم ابطلها اللهم ابطلها اللهم ابطلها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم ابطلها اللهم ابطلها اللهم ابطلها اللهم ابطلها اللهم ابطلها اللهم ابطلها اللهم اخرجها اللهم ابطلها اللهم اخرجها اللهم ابطلها اللهم ابطلها اللهم اخرجها اللهم ابطلها اللهم اخرجها اللهم ابطلها اللهم اخرجها اللهم ابطلها اللهم اخرجها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل سحر عظيم سحر عظيم حسد شديد حسد شديد عيون عيون عيون عيون بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما في الراس ما في الراس ما في الراس ما في الراس ما على العقل ما على الفكر ما على العقل ما على الإدراك ما على الإدراك ما على السمع ما على البصر ما على الفكر ما على العقل ما على الإدراك بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون ابطل يا ربنا ما بين الكتفين ما بين الكتفين ما بين الكتفين ما بين الكتفين ما على العمود الفقري ما على العمود الفقري ما على الكتفين ما على الكتفين ما بين الكتفين ما في الكاهل ما في الكاهل ما في الكاهل بطل ما في العنق ما في العنق ما في العنق بطل بأمر الله وقوة الله وقدرته بطل ما في الصدر ما في الصدر ما في الصدر والقلب والقلب والقلب والقلب وما في البطن وما في البطن وما في البطن وما في البطن وما في البطن بطل بأمر الله. ما في البطن ما في البطن مأكول مأكول ومشروبة مأكول ومشروبة مأكول ومشروبة مأكول ومشروبة بطل ما في البطن بأمر الله وقوته وقدرته. ما في الأطراف ما في الأطراف ما في الأطراف ما في الأطراف ما في الأطراف ما في الأطراف بطل بطل بطل بطل بأمر الله وقوته وقدرته. بسم الله اللهم أبطل سحرا وحسدا سحرا وحسدا وعيونا وعيونا سحرا وحسدا سحرا وحسدا وعيونا وعيونا أبطلها صامتة صامتة صامتة صامتة أخرجها أخرجها أخرجي أخرجي أخرجي أخرجي أخرجي أيتها الأسحار والأحساد والعيون أخرجي أخرجي أخرجي أخرجوا يا من كنتم عليها أخرجوا ألعنكم بلعنة الله ألعنكم بلعنة الله. يا ساحرين يا حاسدين يا حاقدين يا عاشقين يا عاقدين أخرجوا بأمر الله أخرجوا أخرجوا أخرجوا أخرجوا اخرجوا بأمر الله اخرجوا بقوة الله اخرجوا بأمر الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اخرجوا بأمر الله اخرجوا بقدرة الله اخرجوا بأمر الله اخرجوا بقدرة الله. الله أكبر الله أكبر اخرجوا اخرجوا بأمر الله اخرجوا بقوة الله اخرجوا يا صامتين اخرجوا يا ظالمين اخرجوا يا فاسقين اخرجوا يا مردة مردة وعفاريت اخرجوا اخرجوا يا مردة وعفاريت. الله أكبر الله أكبر اللهم أخرجهم يا ربنا اللهم أخرجهم يا ربنا اللهم أخرجهم من الفكر والعقل أخرجهم من الحظ والنصيب من الحظ والنصيب أخرجهم من الحظ والنصيب اللهم أخرجهم يا ربنا اخرجوا بأمر الله وقوته وقدرته. اللهم أخرجهم يا ربنا اللهم أخرجهم يا ربنا اللهم أخرجهم يا ربنا اخرجوا بأمر الله يا من كنتم على الزواج والدراسة يا من كنتم على الزواج والدراسة يا من كنتم على الزواج والدراسة والوظيفة والوظيفة والوظيفة والحياة الطيبة اخرجوا ألعنكم بلعنة الله. اللهم أخرجهم أخرج آثارهم اللهم احل عقدهم وفك مرابطهم. بسم الله الكبير المتعال بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. والله يعصمك من الناس لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح